بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخا في حق من لم يبلغه؟ إلى آخر كلام. قال: حاصل هذا المبحث أن الحكم اختلف فيه، هل يثبت بمجرد وروده وإن لم يبلغ المكلف، أو لا يثبت بحق المكلف إلا بعد بلوغه له. وقال القاضي: إنه لا يكون نسخا حتى يبلغ المكلف، لأن أهل قباء بلغهم نسخ استقبال بيت المقدس وهم في الصلاة، فاعتدوا بما مضى من صلاتهم. ولو كان الحكم يستقر بمجرد وروده وإن لم يعلم به المكلف لما اعتدوا بما مضى من الصلاة قبل العلم بالناسخ. قال أبو الخطاب: يتخرج أن يكون نسخا بناء على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الوكيل: إنه ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل بالعزل. ويتفرع على هذا الخلاف نسخ 45 صلاة ليلة الإسراء، فعلى أن الحكم يثبت بمجرد الورود فهي منسوخة في حق الأمة، وعلى عكسه فلا. هذه المسألة ملحقة بمباحث النسخ ولها تعلق أيضا بالتكليف، هل يكون المكلف مكلفا بالحكم قبل أن يبلغه، أم أنه يشترط أن يبلغه الحكم وأن يطلع عليه وأن يعلم به؟ فدخلت مسألة بلوغ التكليف أو بلوغ الحكم في مسألة النسخ، لأنه إذا ورد الحكم ولم يبلغ المكلف أي أنه نسخ قبل أن يبلغ المكلف، فدخل في النسخ من هذا الباب. أما إذا لم يرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا إشكال فيه، لكن إذا ورد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يبلغ أمته هل يكون له حكم أم لا؟ فالصحيح أنه لا يكلف به العبد، لأننا لو قلنا بأنه يكلف بالحكم الذي لم يبلغه سيكون من تكليف ما لا يطال، يكون من تكليف ما لا يطال، وذلك لا يجوز. فالصحيح كما ذكر هنا أنه لا يكون مكلفا به إلا بعد بلوغه، أما قبل بلوغه لا يكلف به ولا يؤمر بالقضاء. سأذكر بعض المسائل. فلو كان المكلف واجبا عليه أن يعمل بالتكليف قبل بلوغه لوجب على أهل قباء أن يقضوا ماذا؟ صلاتهم التي صلوها إلى بيت المقدس وقد نسخت القبلة قبل أن يبلغهم. قال: ومن الفروع المبنية عليه عزل الوكيل بموت موكله، عزل الوكيل بموت موكله أو عزله له قبل العلم، يعني تصرفه كما سيأتي، وهل تصرفه بعد موت موكله أو بعد عزله له قبل علمه بذلك ماض أو لا؟ الخلاف في ذلك مبني على الخلاف في هذه المسألة. وينبني على الخلاف في هذه المسألة أيضا من أسلم في دار الكفر ولم يسجد ولم يجد، نعم، من أسلم في دار الكفر ولم يجد من يعلمه أمر دينه كالصلاة والصوم، ومن نشأ على شاهق جبل وهو على الفطرة ولم يجد من يعلمه، ثم بعد ذلك حصل العلم بأمور الدين لكل منهما، فعلى أن الحكم يثبت بالورود فعليهما قضاء ما فاتهما. يعني من أسلم في دار الكفر ومن نشأ سواء في شاف جبل أو في بادية، ما يشترط أن يكون في شاف جبل، في بادية، في مكان ما بلغه شيء وما أقيمت عليه الحجة، لم يبلغه شيء أصلا. ثم علم هل يقضي ما فاته أم لا يقضي. قال فعلى أن الحكم يثبت بالورود فعليهما قضاء ما فاتهما من الصلاة والصوم، هذا من المشقة التي ما أرادها الله سبحانه وتعالى. في قول الله تبارك وتعالى في شأن الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن من اكتسب مالا من الربا وهو لا يعلم أن ذلك ربا ولا يدري أن تلك المعاملة ربا، فاكتسب أموالا وبنى بيوتا واشترى سيارات، ثم علم بعد ذلك أن الربا حرام وأن المال المكتسب من الربا لا يجوز، له ما سلف. كيف له ما سلف؟ كل ما اكتسبه لا، ولا يقال هذا حرام وهذا مكتسب من حرام، لأنه اكتسبه في وقت لا يعلم أن هذا حرام. أما إذا اكتسبه في وقت يعلم أنه حرام ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فهنا يقال له عليك أن تتخلص من هذا المال الحرام. كيف يتخلص؟ يهدم البيت، يفجره، يحرق السيارة؟ لا، يبقي البيت ويبقي السيارة ويتصدق ويخرج من ماله الحلال بقدر ماذا؟ قدر ما بنى وبقدر ما اشترى. فهم الآن الفرق بين هذا وهذا، لأن هذا يشكل في حق من يكتسب أموال من حرام وهو لا يدري أنها حرام، يعتقد أنها حلال ولم يبلغه قط أن هذا المكسب حرام. فإذا بلغه الحكم لا يلزمه أن يتخلص منها ولا أن يتصدق بها ولا أن يتلفها، فله ما سلف. وما من كان عالما فكيف يعمل؟ يخرج من ماله الحلال بقدر ما اكتسب من الحرام. قال فعلى أن الحكم يثبت بالورود فعليهما قضاء ما فاتهما من الصلاة والصوم. ومن الذي يجرؤ على أن يقول لهما هذا؟ رجل كان على الكفر، أسلم وهو ابن 50 سنة، نقول عليك أن تقضي كم؟ لا، ما يصرد 50، يعني نقص 15 سنة. سيقول إذن أرجع الكفر، ما أريد الإسلام، يلزمني أن أصلي وأن أصوم هذا المدة كلها، هذا من تكليف ما لا يطاق. قال وعلى أنه لا يستقل إلا ببلوغه، لكم يستقل، وعلى أنه لا يستقل إلا ببلوغه للمكلف فلا قضى عليهما. نعم، لا قضى عليهما. قال واحتج من قال لا يستقل إلا ببلوغه للمكلف بأن الناسخ خطاب، والخطاب يشترط فيه علم المخاطب به، فلا يكون خطابا في حق من لم يبلغه. ورد القائلون بثبوته بالورود، يعني مجرد ورود وإن لم يبلغه، يعني الآن الفرق بين الورود والبلوغ، ورود الحكم وبلوغ الحكم، ورود أي نزوله وفرضيته وإن لم يبلغه، وأما بلوغ الحكم أن يصل إليه أو يبلغه حكم كذا. قال ورد القائل بثبوته بالورود وإن لم يبلغ المكلف الاحتجاج بقصة أهل قباء، لأن الخطأ في القبلة يعذر فيه كمن صلى إلى غير القبلة يظن أنها القبلة، يعني صلى إلى غير القبلة يظن أنها القبلة، فهل يقال له أعد صلاتك أم أنه يعذر؟ ها؟ يعذر. فمن صلى بعض صلاته إلى غير القبلة وقد اجتهد، فجاء من يقول له أنت إلى غير القبلة تحول، هل ينفصل من صلاته ويحرم من جديد أم يتحول يبني على ما مضى؟ ها؟ لأنه قد اجتهد وما خالف عمدا. أما من صلى عمدا إلى غير القبلة ثم بعد ذلك تحول فلا عبرة بصلاته بعلمه. قال كمن صلى إلى غير القبلة يظن أنها القبلة، وكما يدل له قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله على أحد التفسيرات، وعليه أكثر أهل العلم. وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود؟ من هو الموجود؟ المكلف. هل يستقل الحكم بالورود حيث يلزم المكلف أنه يعمل به بعد علمه، أو ببلوغه إلى الموجود؟ فالعزل بالموت أو العزل عرض، كذا قضاء جاهل للمفترض. يعني هذا الخلاف هل يستقل الحكم بالورود أو بلغ إلى الموجود، هذا الخلاف ينبني عليه الخلاف في تصرف الوكيل بعد موت موكله. إذا قال فالعزل بالموت، من يقصد موت؟ فالعزل بالموت أو العزل عرض، يعني هل له كيف يكون تصرفه هذا الوكيل بعد موت موكله وبعد عزل موكله، لأن هذا مما تنفسخ به الوكالة كما سيأتي. فالمعنى أن الخلاف المذكور ينبني عليه الخلاف في تصرف الوكيل بعد موت موكله أو عزله إياه وقبل علمه بالموت أو العزل. ستظهر المسألة وتتضح أكثر. البيتان في مراقي 481 482. المغني في المغني المجلد السابع صفحة 234 فما بعدها، كلام على هذه المسألة وفي الشرح الممتع التاسع. ثلاثمائة واثنين وخمسين إلى ثلاثمائة وسبعة وخمسين شرح الممتع أزاد المستقنع. قال صاحب الزاد والوكالة عقد جائز وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل. إن الكلام على ما تبطل به الوكالة إذا فسخ أحدهما، ماذا؟ سواء الوكيل أو الموكل. يعني الموكل قال خلاص أنا فسخت الوكالة، من الآن فصاعدا لا تعمل شيئا مما قد فوضتك فيه، ما حكم الوكالة؟ تبطل. الوكيل كذلك يقول أنا إلى الآن تعبت أو لا أستطيع أعذرني، تركت وكالتك أو توكيلك لي، فتبطل. هنا نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول تبطل الوكالة إذا لم تتضمن ضرر، فإن تضمنت ضررا فإنه ليس لأحدهما أن يضر صاحبه. ثم ذكر مثالا قال العلماء إذا تضمن الفسخ ضررا على أحد الطرفين فإن العقود الجائزة تنقلب لازمة درءا للضرر. مع الوكالة عقد جائز، ما معنى عقد جائز؟ يجوز لأحد الطرفين بدون إذنه، بدون إذنه أو علمه، لكن هذا بقيد ماذا؟ عدم حدوث ضرر على أحدهما. قال فعلمنا بذلك أن ما كان فيه ضرر فإنه ممنوع شرعا. فلو أن الوكيل قبل الوكالة، الوكيل على أنه سوف يصرفها في الموسم، ماذا يصرف؟ ها؟ وكله في ماذا؟ في بيع سلعة، في بيع سلعة. لكن هذا الوكيل يتحين الموسم، لأن السلعة يكون لها رواج، يكون لها رواج. قال ثم انصرف من عند الموكل وفسخ، فقال اشهدوا أني فسخت الوكالة، والموكل لم يعلم ففات الموسم، فهنا الفسخ فيه ضرر على الموكل. إذا لا يحل للوكيل هنا أن يفسخ إلا إذا استأذن من الموكل، من أجل أن يعرف الموكل كيف يتصرف. إذن هذا الأول بفسخ أحدهما بهذا القيد. أيضا بالموت تنفسخ الوكالة بالموت. قال قوله تبطل بفسخ، قال تبطل بفسخ أحدهما ظاهره سواء علم الوكيل أم لم يعلم. فإذا وكلت هذا الرجل على أن يبيع بيتي ثم في اليوم التالي أشهدت رجلين بأني فسخت الوكالة ثم باع الوكيل البيت في اليوم الثالث ولم يعلم، فالمذهب أن البيع غير صحيح. كيف البيع غير صحيح؟ يعني الذي اشتراه الله يفتح عليه، حتى ولو قال اتفقنا وتفرقنا وكل أخذ هذا استلم البيت وهذا استلم المال، بيع باطل. لماذا باطل؟ لأن الموكل فسخ الوكالة، فإذا فسخت الوكالة ليس الوكيل أن يتصرف. قال فالمذهب أن البيع غير صحيح لأني فسخت وكالته قبل أن يبيع، فباع وهو لا يملك العقد عليه. والقول الثاني أنه لا ينفسخ إلا بعد العلم، هذا قول آخر، لأن تصرفه مستند إلى إذن سابق لم يعلم زواله فكان تصرفا صحيحا، ويقال للموكل أنت الذي فرط، خلاص عوضك الله البيت انتهى. لماذا لم تخبره بفسخ الوكالة من فوره؟ وهذا القول هو الراجح. إذن ما هو القول الراجح؟ أنه لا تنفسخ الوكالة إلا بالعلم، يعني بالعلم بالفسخ أو بالعلم بالموت أو بالعلم بالعزل، يعزله. قال وهو رواية عن أحمد لا سيما وهو في هذه الحال تعلق به حق المشتري، أما إذا لم يتعلق به حق أحد فقد يقال بفسخ الوكالة. ولماذا تنفسخ الوكالة بالموت؟ لماذا؟ لأن المال ينتقل إلى من؟ إلى الورثة. فإذا أراد هذا الوكيل أن يبقى وكيلا لابد من تجديده الوكالة من الورثة، فإن شاءوا أبقوه وإن شاءوا يقولون فسخنا، ما يحتاج خلاص. طيب كيف في الموكل الآن؟ إذا وكل رجل شخصا في بيع بيته، قال وكلتك في بيع بيتي ثم مات، قال وكلتك في بيع بيتي وبعد أن انتهى من الكلام مات الموكل، كيف يعمل الوكيل؟ يبيع؟ لا خلاص لا يبيع، وهكذا عزل الوكيل. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة. ابن قدامة ماذا يقول هنا؟ قال وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل. قال وجملة أن الوكالة عقد جائز من الطرفين فللموكل عزل الوكيل متى شاء، وللوكيل عزل نفسه لأنه إذن في التصرف، فكان لكل واحد منهما إبطاله بالقيد الذي ذكره من شيخ ابن عثيمين كما لو أذن في أكل طعامه وتبطل أيضا بموت أحدهما أيهما كان وجنونه المطبق، هذه أيضا زائدة على ما ذكر هنا. ولا خلاف في هذا كل فيما نعلم، فمتى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك. فإن لم يعلم الوكيل بالعزل ولا موت الموكل فأن أحمد فيه روايتان وللشافعي فيه قولان، وظاهر كلام الخراقي هذا أنه ينعزل علم أو لم يعلم أو لم يعلم ومتى تصرف، فبان أن تصرفه بعد عزله أو بعد موكله فتصرفه باطل، لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فلا يفتقر إلى علمه كالطلاق والعتاق. والرواية الثانية عن أحمد لا ينعزل قبل علمه بموت الموكل وعزله، ولا يرجح هذا والله أعلم. إذن ما الفائدة من هذه المسألة التي ذكرت في باب الناسخ والمنسوخ؟ نسخ، هل يلزم الحكم بوروده أو ببلوغه؟ إذا نسخ قبل بلوغه لا إشكال في ذلك، لكن ما الفائدة أيضا في هذه المسائل التي ذكروها في الوكالة؟ وأيضا إذا صلى مثلا إلى غير القبلة وهو لا يعلم، أو كذلك أسلم بعد زمن أو بلغه كذا من الحجة، سيدخل في هذه فروع كثيرة في هذه المسألة والله أعلم.